نعم هكذا ثم يرجع. نعم هكذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث صفات وردت في الأحاديث. هذه صفة حديث عبد الله بن زيد هكذا بدأ ورجع إلى قفا ثم ردهما، هذه واحدة. صفة أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ من وسط الشعر ثم مسح شعره لا يحرك الشعر عن جهته هكذا وهكذا، هذه صفة ثانية. هذه وردت عن من؟ علي رضي الله عنه. وصفة ثالثة عن عائشة من الأمام من هنا إلى الخلف هكذا، وهذا في حديث الربيع وحديث عائشة، وهذا يمكن أن يكون للنساء حتى لا يفعل هكذا المرأة شعرها ينزل هكذا. فمرة واحدة ثلاث صفات، أسعد الناس بهذا أهل الحديث، كل شيء بالسنة والحديث والأثر عن معاوية عن علي عن الربيع عن عائشة رضي الله عنها حديث عبد الله بن زيد هكذا. ولا تجد هذه الصفات إلا في كتب الحديث، في إما في هذا في البخاري أو في سنن النسائي أو سنن أبي داود هكذا. صفة أخرى مذكورة في حديث المغيرة وهي مع العمامة، إذا كان لابسا العمامة يمسح بعض الرأس هكذا ثم يكمل على العمامة، هذا أيضا ورد في السنة. واضح؟ ومسح أبو موسى على القلنسوة، ومسح حديث بلال في صحيح مسلم على الخمار، مسح على الخمار هذا مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لا بأس تخفيف دين الله يسر. صلى على النبي شيخ.